نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. ترحيبنا موصول بكم أحبتنا الكرام. نستهل معكم أحبتنا الكرام هذا اللقاء برسالة من أخينا المستمع الكريم أبي محمد، يقول في رسالته وقد ضمنها سؤالين. في سؤال الأول يقول: أصلي في الليل الوتر 3 ركعات أو 5 ركعات سردا بتشهد واحد، فهل هذا العمل صحيح؟ ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وسيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغري الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك الله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. سؤال أخينا أبي محمد عن ركعات الوتر وسردها، لا شك طبعا أن الوتر هو من أعظم القربات، وذهب بعض العلم إلى وجوبه كأبي حنيفة رحمه الله. والإمام أحمد يقول: من ترك الوتر فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة أو ينبغي أن ترد شهادته. وهذا كله يؤكد على تأكد هذه الصلاة، وينبغي فعل المسلم أن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، فينبغي ملاحظة ذلك. ولهذا أحسب أن السؤال أخينا منطلق من هذا وعنايته بالوتر، ولهذا هو يسأل عن هيئته، يعني في 3 ركعات أو 5 ركعات سرد إلى آخره. لا شك أن كل ذلك جاء، ولهذا سأتكلم الآن عن صفات صلاة الوتر إن صح التعبير. الوتر طبعا أقله ركعة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. والحديث الآخر في عند مسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تتر له ما قد صلى، رواه البخاري في الصحيحين. ويجوز الوتر، وهذا سؤال لأخينا، يجوز الوتر ب3 وب5 وب7 وب9، ولكل هيئة. الوتر ب3 له صفتان، اللي يجعل وتره 3 صفتان: إما أن يسردها بتشهد واحد، ولا يجلس تشهد أول بعد ركعة ثانية، لا كلها سردا، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر، وفي لفظ كان يوتر ب3 لا يقعد إلا في آخرهن. إذن هذه 3. الصيغة الثانية للوتر ب3 أن يسلم ركعتين ثم يوتر بواحد، وهذه عليها أكثر الناس يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي ويسمونها شفع، ثم يأتي بالركعة الأخيرة. فهذه صفة من صفات الوتر. أما إذا أوتر ب5، وهذا سؤال أيضا أخينا، إذا أوتر ب5 أو ب7 أو ب9 فإنه يصليها لكن تكون متصلة، لا يجلس إلا تشهدا واحدا في آخرها ويسلم. هذا إذا صلى ب5 أو ب7، ليس 9، ب5 أو ب7. إذا صلى ب5 أو ب7 فإنه يصليها سردا ولا يجلس إلا في آخرها، يعني في 5 أو في 7. ولهذا جاء في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من ذلك 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وأيضا في هذه المسلمة يوتر بخمس وبسبع ولا يصل بينهن بسلام ولا بكلام. أما إذا أوتر بتسع، إذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة ويجلس للتشهد في الثامنة، يجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم، ويتشهد في التاسعة ويسلم، ويتشهد في التاسعة ويسلم. لحديث عائشة أيضا رضي الله عنها كان يصلي تسع ركعات، لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعونه. إذن هذه صفات الوتر أو هيئات الوتر، يوتر بواحدة، يوتر بثلاث، بخمس، بسبع، بتسع. إذا أوتر بإحدى عشرة، فإنه يسلم كل ركعتين كما هو أغلب عليه الناس في التراويح، يصلون التراويح يصلي 11 ركعة يصليها أو حتى 13، يصلي كل ركعتين يسلم، ركعتين يسلم، ثم في الركعة الأخيرة يوتر منها بواحدة. كما قلنا الوتر يوتر بواحدة، لكن أدى الكمال، أدنى الكمال هو أن يوتر بثلاث، يسلم في الثنتين الأولين ويوتر بواحدة. فهذا هو صفة أو هيئة الوتر. وأيضا في يقرأ في الثلاث ركعات، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. هذا ملخص لماذا أراده السائل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني، سؤال الأخ أبو محمد، يقول بأنه يتوضأ لصلاة الظهر ويصلي ركعتي الوضوء وينوي بها ويجعلها ضمن الركعات الراتبة، سنة صلاة الظهر الراتبة القبلية، فهل فعله صحيح؟ هذا يتعلق بما يعبر عنه العلماء بتداخل العبادات، تداخل العبادات. ضابط هذا، وأظن سبق له في سؤال سابق، العبادة تتداخل إذا كان إحدى العبادتين غير مرادة، بمعنى مثل تحية المسجد، مثل ركعة الوضوء. السائل يسأل عن ركعة الوضوء ضمن ركعات الراتبة الظهر، نعم تدخل، تدخل ركعة الوضوء، بمعنى أنه توضأ ثم ذهب سواء صلي الراتبة في بيتي أو في المسجد، ثم صلى الراتبة وينوي معها ركعة سنة الوضوء، هذا له ذلك إن شاء الله. فسنة الوضوء تتداخل مع الراتبة أو مع نافلة أخرى مثل كنافلة المغرب أو سنة الضحى. أما إذا كانت الراتبة السنة ليست مرادة، إذا كانت مرادة لذاتها كمثلا سنة الضحى أو سنة الفجر أو سنة الطواف، هذه لا تتدخل. فلو راد الإنسان مثلا صلى دخل المسجد وطاف الفجر الحرم ويريد أن يجعل سنة الطواف، هل تكفي عن سنة الفجر وسنة الضحى؟ نقول لا. هل تكفي عن سنة الطواف وسنة الفجر نقول لا، لأنها كلها سنة خاصة. بينما لو قال لا، هل تكفي عن تحية المسجد؟ نقول نعم تكفي، أو سنة الوضوء؟ نقول نعم تكفي. ولهذا أختم بهذا الصورة، لو أن إنسانا دخل المسجد وقد توضأ ونوى بصلاته سنة الوضوء وسنة تحية المسجد والراتبة، صح، لأن تحية المسجد والراتبة هذه ليست مرادة لذاتها والله أعلم. فإذا نيتك جزاك الله خيرا ركعة الوضوء مع راتبة الظهر هذا جائز وتتداخل والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع إسحاق أبو عبد الله يقول أفتونا جزاكم الله خيرا، يقول بأنه حج ولم يطف طواف الوداع، ماذا عليه؟ لا شك أن الصحيح أن طواف الوداع في الحج واجب، هو من واجبات الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت عند مسلم. فإذا كنت لم تفعل ذلك فعليك أن تجبره بدم، إلا إذا تعود ذلك الوقت قريبا، لكن يبدو السؤال بعيد، فتجبره بدم سواء تذبحه بنفسك أو توكل بذبحه يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، هل تجوز زكاة المال للأخت أو الخال إذا كان محتاجين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الخال فلا أشكال لا يجوز، لأنه غالبا لا لا, لا يعني بعيد أن أن أن أن نتصور أنه يعني يرث في حال، وإن كان سيتبين هذا من الإجابة على الأخت. أما الأخت إذا كان يرثها أو ترثه، إذا كانت أخته ترثه أو هو يرثها، لو قدر أنه ماتوا في الحال، بمعنى لا يوجد من يحجبها، لا يوجد من يحجبها، فإنه تجب عليه نفقتها ولا يعطيهم الزكاة. أما إذا كانت لا محجوبة عنده أولاده أو عنده أبوه ممن يحجب الأخت عن الميراث، فنعم تجزي الزكاة. الله عز وجل يقول: وعلى الوارث مثل ذلك، بمعنى أن الوارث عليه النفقة. فإذا كان الأخ والأخت يتوارثان، بمعنى أنه ليس هناك من يحجب أحدهما عن الميراث إذا مات الآخر، فإنه يجب أن يفيق عليها. أما إذا كانت لا ترث، بمعنى أنه عنده أولاد كما قلنا، أو عنده أبناء الأولاد، أو عنده يعني أب أو جد، حتى الجد طبعا قد يحجب الإخوة والأخوات لا تحجب، على كل حال تفصيل معروف في المواريث أو في الفرائض. لكن على كل حال إذا كانت لا ترث فإنه يجوز أن يعطيها من الزكاة، والخال كذلك يجوز أن يعطيها من الزكاة إذا كان محتاجا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائلة مستمعة أم محمد من الرياض تقول: جزاكم الله عنا خير الجزاء، تقول بأن زوجها طلبها وهي صائمة آخر يوم في الأيام البيض فامتنعت، هل عليها شيء في هذه الحالة أم لا؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن صيام النافلة طيب، وخاصة إذا كان البيت عامر بالنوافل، ولله الحمد الزوج والزوجة يصلون ويصومون النوافل والأذكار، هذا أمر حسن وجيد. ولكن معلوم أنه ينبغي المرأة أنها لا تصوم إلا بإذنه، النوافل لا تصوم إلا بإذنه، فإن كانت قد صامت بإذنه فلا شك أنها طبعا لا ينبغي له أن يفسد صومها، لا ينبغي لك. ومع هذا إذا طلبها ولو كان بإذنه فإن تستجيب. أما إذا كان صامت بغير إذنه فلا، هذا نعم له أن يعني أن يطلبها وتستجيب، لكن إذا كانت بإذنه فلا ينبغي له ذلك أن يفسد عليها صيامها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو زياد من مكة المكرمة أرسل برسالة حقيقة مطولة، معالي الشيخ نستأذنكم في قراءتها. يقول بأن زوجة صديقه في اليمن حامل في بداية الشهر الرابع، وأثناء عمل الفحص الدوري للجنين عن طريق الجهاز التلفزيوني أو ما يسمى بالألتراساوند، أبلغها الأطباء بوجود تشوه خلقي كبير في الجنين، ألا وهو عدم اكتمال الجزء العلوي من الجمجمة بشكل كامل، أي الغطاء الذي يغطي المخ من الأعلى، وأبلغوها كذلك بعدم اكتماله حتى في الأشهر القادمة. هذا المرض للجنين يسبب خطرا كبيرا جدا على صحة الأم كلما استمر الحمل، بحيث يكون سائل يخرج من رأس الجنين ويسبب خطرا على الأم ويهدد حياتها ويؤدي إلى موتها، وغالبية هذه الأجنة لا تكتمل بل تموت في أغلب الحالات، تكاد تكون جميعا، وإن اكتمل إلى موعد الولادة يخرج ميتا ويتسبب في استئصال رحم الأم فيما بعد، وقد يضطر أن يخرجوه بعملية قيصرية وهو ميت. سؤالي مجزأ من ثلاثة فروع. السؤال الأول: هل يجوز إجهاض الجنين وفق الحالات أعلاه بحسب إفادتي ونصح الأطباء لها؟ السؤال الثاني: في حالة موت الجنين في الشهر الرابع أو ما بعده في بطن الأم أو بعد إجازة الإجهاض، هل تتم الصلاة عليه مثل المتوفى؟ ثلاثة: هل تجب عليه العقيقة مثل المولود الطبيعي بعد موته؟ يقول: مع العلم بأن الأطباء نبهوا الأم بأن استمرارية الجنين في بطن أمه يهدد حياتها بشكل كبير ويجب الإسراع بالإجهاض، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وعذرا على الإطالة لحساسية الموضوع، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا زياد من مكة المكرمة، وأحسنت السؤال، هي سؤال كان واضح، جزاك الله خيرا. معلوم طبعا أنه لا، الأصل أنه لا يجوز إجهاض الجنين، ولا سيما إذا كان قد تجاوز نفخ الروح، وقال بعضهم حتى 40، أي بعد 40 أو بعد 120 يوم لا يجوز. لكن إذا كان بالفعل المنظور هي خطر على الأم وهو فعل مشوه وخطر حقيقي، ومن أجل سلامة الأم هذا يجوز لسلامة الأم، لكن هذا كما قلنا المفتي لا يفتي إلا على قدر ما يقول اختصاص فعلا أنه يكاد يكون مقطوع به أو يغلب على الظن أن سلامة الأم في خطر. فإذا كان كذلك فإنه يجوز إسقاطه، وإلى الأصل المحافظ عليه. أما كونه مشوه وغير مشوه هذا قدر الله وحكمته سبحانه وتعالى، فمجرد تشويهه لا يسوغ إجهاضه، ينبغي أن يعلم مجرد التشويه لا يسوغ الإجهاض، لا يسوغ الإجهاض، وإنما الإجهاض إذا فعلا تأكد خطر على سلامة الأم وعلى حياتها، وهذا كما قلنا يقوله أهل الاختصاص. أما فيما يتعلق بالإصلاح عليه نعم، فإذا نزل وفيه خلق إنسان وفيه فإنه يصلى عليه السقط الفرط والسقط يصلى عليه طبعا يغسل هذا ويصلى عليه، وكذلك أيضا يستحب أن يعق عنه لكن لا يجب، إن عق عنه طيب وإن لم يعق عنه فالأمر فيه سعى، لكن يستحب أن يعق عنه ولو كان مشوها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أم عبد الرحمن من اليمن تقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز الذبح على المولود أو عن المولود، وهل هناك أي دليل ورد في ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم عبد الرحمن اليمن. لا شك أن مرادها يبدو أن مرادها هو السؤال العقيقة، لكن قد يكون قد تذبح على المولود بمعنى عن المولود بمعنى العقيقة، فالعقيقة لا شك أنها سنة، العقيقة سنة، وجاء في الحديث طبعا عن غلام شاتان وعن الجارية شاة، فالسنة العقيقة ليست واجبة لكنها سنة، تكون مثل الأضحية بمعنى يطلب فيها ما يطلب الأضحية من السلام ومن السن إلى آخره، فتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن يوم السابع جائز إن شاء الله في أي وقت ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن. والإنسان إذا كان فقير أو ليس عنده مال أو عليه ديون فإنه لا تجب عليه، ولا أيضا يعني المقصود أنها مع اليسر ومع القدرة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة يجزي فيها ما يجزي في الضحية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل هذا القول صحيح بأنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كأنما أعتق 4 رقاب، وما هو عتق الرقبة، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ نعم جزاكم الله، هذا صحيح، هذا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وحديث أبي أيوب الأنصاري في المتفق عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على 10 مرات، وهو نفس سؤال السائل جزاه الله خيرا، كان كمن أعتق 4 أنفس من أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. والمراد بالعتق الرقبة طبعا كما هو يعني، وإن كان هذا انقطع الرق الآن، الرق كان هو حينما طبعا جاهد المسلمون ويأسرون من الكفار، فإن من يأسرونه منهم يكون أرقاء بمعنى بسبب الكفر، وعتق الرقبة هو أن يعتق من ملكه من هذه الرقاب، سواء ملكها كما قلنا بالجهاد أو ملكها بالشراء، لو اشترى عبدا مملوكا فإنه يعتقه، أو يكون عنده عبد مملوك ويعتقه كذلك أيضا. وذكر إسماعيل لأنه أشرف، قال العلماء سبب تخصيص ذرية إسماعيل لهم أنهم أشرفوا من سبي واسترق، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء